حكم ترك السنة المؤكدة؟ إذا كان هذا الترك على سبيل الاحتقار والتهاون فهو يأثم بذلك، وإن لم يكن كذلك فقد فرط في خير كثير، عليه أن يجتهد، فلعل هذه السنن هي التي ترجح له موازينه، فعلى المسلم أن يجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.